بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، يقول في سننه: باب حق الزوج على المرأة. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عفان قال: حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ولو أن رجلا أمر امرأته أن تنقل من جبل أحمر إلى جبل أسود أو من جبل أسود إلى جبل أحمر لكان نولها أن تفعل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام ابن ماجه رحمه الله: باب في حق الزوج على المرأة. تقدم في الدرس الماضي التبويب المقابل، هو حق الزوجة على الرجل، وهذا فيه حق الرجل على الزوجة. ورد في هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. المقصود بذلك ليس السجود العبادة، وإنما هو تحية وتعظيم، وليس عبادة سجود أن تسجد عبادة لزوجها، فإن العبادة لا تكون إلا لله عز وجل. ولكن قد يحصل أو قد يتصور أو يظن أن ذلك سائق الذي هو يعني تحية بالسجود، يعني فيظن أنه جائز، والرسول عليه الصلاة والسلام بيّن أن هذا لو كان جائزا أو لو كان آمرا لأحد أن يسجد لأحد أمر المرأة أن تسجد لزوجها. وليس المقصود من ذلك العبادة، لأن العبادة لا تكون إلا لله عز وجل، العبادة لا تكون إلا لله، ولكن المقصود من ذلك لو كان أحد يستحق أن يسجد له تحية وأن يكون السلام تحيته بالسجود لكان الأحق بذلك الزوج على زوجته. والحديث ضعيف لأن فيه علي بن زيد بن جدعان، ولكن والجملة الثانية، ولكن هذه الجملة لها شاهد، والحديث الذي بعدها حديث معاذ رضي الله عنه. والجملة الثانية قوله: ولو أمرها أن تنقل جبلا من جبل أحمر إلى جبل أسود لكان نولها، يعني حقها أن تستجيب له. وهذا يعني فيه مبالغة، يعني في بيان أنها تجيب تطيعه وتستجيب له فيما يعني يطلبه منها فيما إذا لم يكن معصية. ولكن الحديث كما عرفنا جاء من هذا الطريق فيكون ضعيفا. وأما الجملة الأولى فقد جاء لها شاهد يعني صحيح، يعني وهو الذي سيأتي بعد هذا الحديث، وذكر الجبل الأسود والأبيض والأحمر، لأنه في الغالب أن فيه تباعد بين هذه الجبال التي تكون يعني مختلفة الألوان، لأن الألوان الجبال المتقاربة الألوان أو متماثلة الألوان يكون بعضها متصل ببعض، لكن كونها مختلفة الألوان يكون فيها شيء من التباعد. فقيل لعله جاء ذكر الأحمر والأسود، ولكن مهما يكون من شيء فالحديث غير صحيح يعني فيما يتعلق بهذه الجملة. وأما الجملة الأولى فإنها يعني يدل لها الحديث الذي بعدها. نعم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثقة أخرج أصحاب الكتب إلى الترمذي، عن عفان ابن مسلم الصفار ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن حماد بن سلمة وهو ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة، عن علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف أخرج له البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن، نعم، عن سعيد بن المسيب وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج أصحاب الكتب. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق وهي من واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أزهر بن مروان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن القاسم الشيباني عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أنه قال لما قدم معاذ رضي الله عنه من الشام سجد للنبي صلى الله عليه وسلم قال ما هذا يا معاذ؟ قال أتيت الشام فوافقتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم فرددت في نفسي أن نفعل ذلك بك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تفعلوا، فإني لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها، ولو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنع. ثم ذكر هذا الحديث عن معاذ رضي الله عنه أنه كان في الشام ورأى بطارقتهم وأسقفتهم يعني يعظمون يعني يعظمهم أصحابهم وهم العلماء والكبار والزعماء يعني فيهم، فكان فقال في نفسه أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو أولى أن يفعل معه ذلك يعني التعظيم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفعلوا لا تفعلوا، يعني أن هذا الفعل لا يجوز أن يفعل مع أحد من الخلق، ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وهذا فيه بيان عظيم حق الزوج على الزوجة، لأن هذا الذي حصل لا يكون، ولو كان لكان على هذا الوصف، فهو من من من إخبار عن الشيء الذي لا يكون أن لو كان كيف يكون، مثل قوله صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا من متخذ خليلا اتخذت أبا بكر خليلا، فهو لا يتخذ خليلا ولكنه لو كان متخذا لكان متخذ هو أبا بكر رضي الله عنه. فكذلك هنا لو كنت آمرا أحد يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، فالأمر بالسجود لأحد تعظيما لا يجوز لأحد مطلقا، ولو كان أحد يستحق أن يرخص في حقه بأن يفعل معه ذلك لكان الزوج أحق بذلك مع زوجته بأن يعني بأن تسجد له لو كان ذلك سائغا. والحديث يعني يدل على المبالغة، وأن المرأة يعني حق الزوج عليها عظيم، وأن عليها أن تطيعه فيما هو طاعة لله، ومعلوم أنه إذا كان في معصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الله، إذا كان الأمر بمعصية فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الله. إيش بعده؟ قال ولو فإني لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها. يعني أن, أن, أن, أن حق الزوج وأداء حق الزوج هو من حق الله عز وجل، هذا مثل قول لا يشكر الناس من لا يشكر الله، لا يشكر الله من لا يشكر الناس، لا يشكر الله من لا يشكر الناس، يعني أن على الإنسان أن يشكر من يستحق الشكر، وأن من قصر في ذلك فإنه يكون مقصرا في حق الله. وكذلك هنا يعني المرأة لا تؤدي حق الله إلا أن تؤدي حق زوجها، لأن حق زوجها المشروع المفروض هو من حق الله عز وجل لأنه أمر به، والواجب على كل أحد أن يستجيب لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. والذي نفسي بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها ولو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنع. ولو سألها نفسها يعني حاجته إليها وهي على قتب، والقتب هو الذي يكون على البعير يعني يركب عليه، فإنها ولو كانت في شدة وفي يعني أمر صعب فإنها تستجيب له ولا تمنعه يعني الذي يريد منها. فالقتب هو الذي يكون على البعير مثل السرج على الفرس، يعني لو كانت على قتب وهو ما يوضع على البعير يركب يعني عليه، يكون على ظهر البعير يركب عليه الراكب يقال له قتب، فإن عليها أن تجيبه ولو كانت على هذه الحالة، يعني هذا مبالغة في أنها لا تتأخر في إجابته إلى ما يريد من نفسها، ما يريده منها من نفسها، فإن عليها الاستجابة لذلك. قال حدثنا أزهر بن مروان، هو صدوق رواه الترمذي وابن ماجه. نعم. عن حماد بن زيد ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أيوب بن أبي تميم السختياني ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن القاسم الشيباني، والقاسم بن عبد الرحمن صدوق أخرج له مسلم والنسائي في عمل يوم الليلة وابن ماجه. نعم. القاسم بن عبد الرحمن بن عوف بن عائش ابن عوف، شوف التقريب الراجع، شوف القاسم بن عوف الشيباني الكوفي. نعم. صدوق يورب القاسم بن عوف. نعم. ايه نعم، لأنه ليس ابن عبد الرحمن، خطأ، هذا خطأ مني. نعم. عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبي نصر عبد الله بن عبد الرحمن عن مساور الحميري عن أمه أنها قالت سمعت أم سلمة رضي الله عنها تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. وهذا فيه بيان عظيم حق الزوج على الزوجة، وأن يعني ذلك أي كونه يعني راضيا عنها، وأنها ذلك من أسباب دخولها الجنة. لكن الحديث ضعيف لأن فيه مساور وأمه وكل منهما يعني مجهول. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. نعم. عن محمد بن فضيل وهو بن غزوان صدوق أخرج أصحاب الكتب. عن أبي نصر عبد الله بن عبد الرحمن وهو ثقة أخرج الترمذي وابن ماجه. نعم. عن مساور الحميري وهو مجهول أخرج الترمذي وابن ماجه. نعم. عن أمه وهي مجهولة أخرج لها الترمذي وابن ماجه. نعم. عن أم سلامة عند بنت أبي أمية أم المؤمنين رضي الله عنها أخرج حديثها أصحاب الكتب. الأسئلة جاءت هل من حق الزوج على زوجتها الخدمة؟ اي نعم، يعني من حقها الخدمة، يعني من حق الزوج على الزوجة الخدمة، أنها تقوم بخدمة البيت ويعني القيام بما يلزم في البيت، وهذا هو الذي نشأ عليه يعني الصحابة وسلف هذه الأمة. نعم. قال رحمه الله تعالى باب أفضل النساء. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما الدنيا متاع وليس من متاع الدنيا شيء أفضل من المرأة الصالحة. ثم ذكر فضل أفضل النساء، أفضل النساء يعني أفضل النساء وخير النساء، يعني الصفات التي تكون في المرأة فتكون بها خيرا من غيرها. ثم ذكر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الدنيا متاع. نعم. نعم. وليس من متاع الدنيا شيء أفضل من المرأة الصالحة. وليس من متاع الدنيا شيء أفضل من المرأة الصالحة. هذا فيه بيان يعني فضل يعني من تكون أفضل من غيرها من النساء، وهي المرأة الصالحة التي مستقيمة على أمر الله، مستقيمة على طاعة الله، لأن المرأة المستقيمة الصالحة تؤدي حق الله وحق من له عليها حق، تؤدي الحقوق الواجبة عليها لله ولغيره، يعني من الناس لزوجها ولغير زوجها. والدنيا متاع يعني يتمتع بها ويتنعم بها، ولكن من خير ما يتنعم بها الزوجة الصالحة التي يكون الإنسان معها على راحة وطمأنينة في معاملتها إياه وفي استقامتها على أمر الله وأدائها الحقوق التي عليها لله ولزوجها ولغير زوجها، فتكون هذه هي التي يحرص عليها ويفرح بها. وأن الإنسان عندما يختار المرأة الصالحة التي تعينه على الحق وتكون عونا له على طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، وتكون أيضا سببا في صلاح أولادها واستقامة أولادها، بحيث يعني يتعاونان جميعا على تربيتهم وتربية طيبة. فإذا كانت صالحة فإن صلاحها يسري ويكون له تأثير على أولادها، لأن الأسوة والقدوة هي من أعظم ما تكون به التربية. فإذا كان البيت الأب والأم على استقامة وعلى طاعة، فإن الأولاد ينشأون على مشاهدة ذلك فينشأون على مشاهدة ذلك والقيام به ومتابعتهم على ذلك الشيء الذي يقومون به مما هو صلاح للوالدين، يتعدى نفعه إلى أن يكون ذلك سببا في صلاح الأولاد. لأن القدوة والأسوة معلوم شأنهما وعظيم شأنهما، يعني وأن في ذلك الاتباع من الصغير للكبير والاقتساء به والاقتداء به، يعني فيما هو خير. والحديث في إسناده ضعف، ولكنه جاء يعني ما يدل عليه وما يعني يدل على معناه يعني من غير هذا الطريق، فيكون ما جاء في هذا الحديث من هذا الإسناد هو صحيح ضعيف، ولكن المتن صحيح. نعم. قال حدثنا هشام بن عمار، هو صدوق رواه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن. البخاري واصحاب السنن. البخاري واصحاب السنن. عن عيسى بن يونس، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، وهو ضعيف في حفظه. أخرج البخاري في المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. عن عبد الله بن يزيد، وهو ثقة أخرج البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن عبد الله بن عمرو، عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أحد العباد له الأربعة من الصحابة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن سمرة قال حدثنا وكيع عن عبد الله بن عمرو بن مرة عن أبيه عن سال بن أبي الجعد عن ثوبان رضي الله عنه أنه قال لما نزل في الفضة والذهب ما نزل قالوا فأي المال نتخذ؟ قال عمر رضي الله عنه فأنا أعلم لكم ذلك، فأوضع على بعيره فأدرك النبي صلى الله عليه وسلم وأنا في أثره، فقال يا رسول الله أي المال نتخذ؟ قال ليتخذ أحدكم قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة مؤمنة تعين أحدكم على أمر الآخرة. ثم ذكر هذا الحديث عن عمر رضي الله عنه أن النبي أنه يعني عن ثوبان قال لما نزل نعم في الفضة. ثوبان لما نزل قول الله عز وجل والذين ذهب والفضة ولينفقنا في سبيل الله، قال ثوبان لعمر أي المال نتخذ؟ إذا كان أن الذهب والفضة يعني نزل فيهما ما نزل، ومعلوم أن الذي نزل الفضة أنه يعني جاء أنه إذا أدي زكاته فإنه لا يكون كنزا، وإنما يكون كنزا إذا يعني لم تؤد زكاته. ولكنهم لما يعني جاء يعني ما يتبين يعني في الذهب والفضة في هذه الآية، قال إذن أي المال يعني نتخذ؟ إذا كان هذا قيل في الذهب والفضة أي المال نتخذ؟ ف قال عمر أنا أعلم ذلك لكم، فأوضع بعيره، يعني كانوا في سفر، فأسرع على بعيره وحض بعيره أو جعل بعيره يسرع، وهذا هو الإضاع، حتى أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وسأله هذا السؤال، فقال إذا قال ليتخذ أحدكم قلبا شاكرا، أن يتخذ ليتخذ لي نعم نعم يعني ليتخذ، يعني أن هذا هو الغنى وهذا هو الكنز الحقيقي، ليتخذ أحدهم قلبا ذاكرا ولسانا قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة تعينه وزوجة مؤمنة تعين أحدكم على أمر الآخرة وزوجة مؤمنة تعين أحدكم على أمر الآخرة، يعني هذا هو المال الحقيقي، وإن كان هذا يعني ليس بمال، يعني لأن لكن هذا هو أهم شيء، وأنه أنفس من المال وأعظم من المال، لأن معلوم أن المال إذا كان ليس معه هذه الصفات فإن الإنسان قد يغفل عن الله عز وجل، وقد يحصل يكون ضارا عليه يحصل عليه ضرر بذلك، لكنه إذا كان متصفا بهذه الصفات ويكونه أنه شاكر لله عز وجل، قلبه شاكر ولسانه ذاكر، ويتخذ زوجة مؤمنة تعينه على صلاح دينه وصلاح آخرته، فإن هذا هو الكنز الحقيقي وهذا هو المال الحقيقي، وهذا اللي يسمونه أسلوب الحكيم، وهي أنه يسأل عن شيء فيجيب بما هو أحسن منه وبما هو أولى منه وبما ينبغي أن يحرص عليه وأن يسأل عنه، لأن المال يعني يأتي ويذهب، وقد يكون في وجوده مضرة على الإنسان وقد يكون في مصلحة للإنسان، لكن كل إنسان قلبه شاكرا لله وغني القلب ولسانه ذاكر لله عز وجل لا يفتح عن ذكر الله، ويكون معه زوجة مؤمنة تعينه على الاستقامة على أمر الله، هذا هو المال الحقيقي، وإن لم يكن هو نفسه حد نفسه مال إلا أنه أنفس من المال، فهذا يسمونه أسلوب الحكيم، وهي أن يسأل عن شيء فيرشده إلى ما هو أولى من سؤاله. وهذا من جنس الحديث الذي فيه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله متى الساعة متى الساعة، فقال له وماذا أعددت لها، قال أعددت لها حب الله ورسوله، قال عليه الصلاة والسلام المرء مع من أحب، يعني أنه أجابه أو صرف نظره عن الذي سأل عنه إلى ما هو أهم منه، وهنا كذلك صرف النظر عما سئل عنه إلى ما هو أهم منه، ولأن هذا الذي جاء في الحديث إذا كان موجودا فوجود المال معه على خير الإنسان، وإذا لم يكن موجودا فقد يكون في ذلك مضرة على الإنسان. نعم. قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن سمرة وهو ثقة أخرج له الترمذي والنسائي بن ماجه. نعم. عن وكيع ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عبد الله بن عمرو بن مرة وهو صدوق يخطئ أخرج له ابن ماجه. نعم. عن أبيه وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن سالم بن أبي الجعد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن ثوبان ثوبان رضي الله عنه أخرج له البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن. وهذا قيل فيه أن سالم لم يسمع يعني من ثوبان، ولكن له شواهد، يعني له شواهد يعني يكون بها ثابتا. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا عثمان بن أبي العاتكة عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خيرا له من زوجة صالحة، إن أمرها أطاعت، وإن نظر إليها سرت، وإن أقسم عليها أبرت، وإن غاب عنها نصحته في نفسها وماله. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي أمامة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خيرا له من زوجة صالحة، ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله له من زوجة صالحة، إن أمرها أطاعته يعني تطيعه فيما هو طاعة لله عز وجل، وإن نظر إليها سرته، يعني في يعني خلقتها وخلقها، يعني تسره يعني في هيئتها ومنظرها، وكذلك في خلقها وتعاملها معه، يعني في الاستجابة له وتحقيق ما يريد بأخلاق طيبة ومعاملة حسنة، يعني ففيه أنها تسره في خلقها خلقتها وخلقها، يعني في جمالها الظاهر وجمالها الباطن الذي هو الأخلاق الحسنة. وإن أقسم عليها أبرت، وإن أقسم عليها أبرت، وهذا من باب أولى، يعني كونها تطيعه يعني فيما يأمر، فهو كذلك أيضا إذا أقسم عليها شيء تبر به، ما تحنث يمينه وتجعله يكون حانثا في يمينه، وإنما تبر بيمينه، ومعلوم أن هذا فيما إذا كان طاعة لله عز وجل. وإن غاب عنها نصحته في نفسها وماله، وإن غاب عنها فإنها تكون ناصحة له، حافظة لنفسها وماله، فلا يعني يحصل منها إخلال فيما يتعلق بنفسها، وكونها تفعل في يعني من قبل نفسها أمورا يعني لا يجوز أن تحصل منها فيما يتعلق بشخصها وعرضها، وكذلك ماله تحافظ عليه بأن لا تضيعه ولا تعرضه للضياع ولا تكون مسرفة، بحيث أنها تستنفد ما يكون بيدها من ماله، وإنما تكون مقتصدة، تضع الشيء في موضعه ولا تجاوز ذلك إلى ما يعود عليه بالضرر. والإسناد فيه ضعف، ولكن له شواهد يعني تدل على هذه الألفاظ والمعاني التي جاءت فيه. قال حدثنا هشام بن عمار عن صدقة بن خالد، هو ثقة البخاري وابو داود والنسائي بن ماجه. نعم. عن عثمان بن أبي العاتكة، وهو صدوق ضعفوه في روايته عن علي بن يزيد الألهاني. نعم. خرج البخاري المفرد وابو داود وابن ماجه. وعلي بن يزيد ضعيف، أخرج له الترمذي وابن ماجه. نعم. عن القاسم، قاسم صاحب أبي أمامة، وهو صدوق يغرب كثيرا. نعم. خرج البخاري المفرد وأصحاب السنن. نعم. عن أبي أمامة، سدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه، أخرج له أصحاب الكتب. قال رحمه الله تعالى: باب تزويج ذات الدين. قال حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: تنكح النساء لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. ثم ذكر في الترجمة وهي تزويج ذات الدين، تزويج ذات الدين يعني الحرص على الزواج بذات الدين، لأن ذات الدين هي التي صالحة المستقيمة التي تقوم بما يجب عليها لله عز وجل ولزوجها ولغيره، فيكون على مأمن منها وعلى اطمئنان منها، لأنها ملتزمة بدينها وقائمة بما يجب عليها لله ولغيره من زوجها أو غير زوجها، فهذه هي التي يحرص عليها ويفرح بها ويعنى الإنسان بتحصيلها والظفر بها. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها لحسبها ومالها ونسبها ولجمالها ولدينها ثم أرشد وحث على ذات الدين. وقوله تنكح لأربع ليس هذا أمر بالنكاح أنها لتنكح، وإنما نقصد إخبار عن رغبات الناس وتفاوت الناس وأنهم متفاوتون في رغباتهم، فمن الناس من يهمه المال فينكح المرأة لمالها من أجل أن يحصل شيئا من مالها في حياتها أو يرثها لو ماتت، فيكون الباعث له على ذلك المال والرغبة في المال، وهذا قصد مذموم، لأن ذلك قد يدفعه إلى أن يتزوج بغير ذات الدين فيتضرر يعني في ذلك في دينه، ويعني يكون ذلك تأثير عليه فيما يتعلق بدينه، ولأن همه المال وليس همه شيء آخر. ولحسبها يعني حسبها يعني هو يعني نسبها وسمعتها وكون لأهلها صيت أو لها منزلة ومكانة أو لأهلها جاه، هذا هو المقصود بالحسب، يعني من أجل السمعة والشهرة. نعم. ولجمالها ولجمالها يعني حسن منظرها، يعني كونها جميلة، يعني جميلة الصورة جميلة المنظر. ولدينها من أجل أنها صاحبة الدين، ولو لم تكن جميلة، لكن إذا اجتمع الدين والجمال فهذا خير على خير، والمهم هو الدين. فلا يعني فالإنسان قد يقدم عليها لجمالها وقد تكون سيئة أو يحصل لها السوء بسبب جمالها، والمهم الدين. فإذا كان الدين موجودا فكل ما جاء معه فهو خير، لكن لا يكون الإنسان الباعث له يعني أمور دنيوية، وإنما يكون الدين وما جاء مع الدين فإنه خير لها ولغيرها، خير لها ولزوجها. قال فاظهر بذات الدين تربت يداك، يعني بعد أن ذكر هذه الأمور الأربعة التي الناس ينكحونها من أجلها أرشد إلى أن المحمود من هذه الأحوال الأربعة هو الزواج بذات الدين، بل رغب فيه وحث عليه قال فاظفر، لأنه يعتبر غنيمة، يحرص على أن يغفر بهذه الغنيمة وأن يعنى بالحصول على هذه الغنيمة. تربت يداك قيل هذا من باب الدعاء على الإنسان، ولكنه يعني لا يراد به الدعاء عليه، وقيل إن معناه تربت يداك إن لم تفعل، يعني معناه أنك قد حصل لك نقص كبير إذا لم تفعل بذلك، يعني بظفر بذات الدين، وإنما بحثت عن غيرها فإنه يصيبك الضرر ويلحقك الضرر يعني بذلك. وقد جاء في الأحاديث نصوص في مثل هذا من هذا القبيل، تربت يداك ثكلتك أمك عقرى حلقى، وقد جاء في صحيح مسلم أنه ذكر أحاديث متعلقة بما كان من هذا القبيل الذي فيه دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم على يعني غيرهم على أحد من الناس، ولكنه لا ما كان يريد الدعاء، وإنما كان كلام يأتي لذكر التعجب من شيء أو ذكر التعجب من شيء، فلا يراد به الدعاء وإنما يراد به التعجب، وإن أريد به الدعاء فإنه غير مقصود. وقد عقد مسلم وقد ذكر مسلم رحمه الله الأحاديث المتعلقة بهذا بمثل تائبت يداك وثكلتك أمك، وكذلك الحديث الذي فيه عن أم سليم أن لها يتيمة جاءت إلى النبي، أرسلتها بحاجة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرآها وكان قد عرفها وهي صغيرة وكبرت، فقال أنت هي كبرت لا كبرت سنك، فجاءت اليتيمة منزعجة يعني خائفة تبكي وتصيح، فقالت إن النبي سألتها أم سليم فقالت إنه دعا علي وقال كذا وكذا، فجاءت أم سليم مسرعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أما علمت يا أم سليم أنني اشترطت على ربي أن من دعوت عليه بدعوة ليس لها بأهل أن يبدل الله له ذلك زكاء وطهرا، أن يبدل الله ذلك أو يجعل الله ذلك له، أن يجعل الله ذلك له زكاء وطهرا. يعني فكان يعني بهذا الحديث يعني خيرا لمن قيلت فيه، كان خيرا لمن قيلت فيه وليس شرا، وذلك أنه دعا أن يكون ذلك له لا عليه، أن يكون ذلك له لا عليه. فحديث أم سليم هذا الذي رواه مسلم في صحيحه بعدما أورد تلك الأحاديث التي تتعلق بمثل هذه الكلمات، يعني يدل على أن ذلك أنه من الكلام الذي لا يراد معناه وإنما جرى على الألسنة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا أو أنه قال إنه اشترط على ربه أن من دعا عليه بدعوة لا يكون أهلا لها أن يجعل الله ذلك له زكاء وطهرا، فيكون ذلك محمدة ودعاء للإنسان لا عليه. وكان من حسن صنيع مسلم وترتيبه أنه بعدما فرغ من هذه الأحاديث عقبها بحديث ابن عباس عن معاوية لا أشبع الله بطنه، لا أشبع الله بطنه، فكان من قبيل المدح له لا من قبيل الذم، وأن يعني أنه لا يستحق هذه الدعوة ودعوة عليه، فيكون من قبيل ما يكون يجعله الله له زكاء وطهرا. وهذا من حسن صنيع مسلم وترتيبه وحسن تبويبه رحمه الله، فإنه أرد تلك الأحاديث وختم بحديث مسلم الذي فيه هذا الكلام من النبي عليه الصلاة والسلام بمن دعا عليه وليس بأهل، ثم عقبه بحديث معاوية حديث ابن عباس لا أشبع الله بطنه، لأنه أرسله إليه فقال إنه يأكل، ثم أرسل إليه قال إنه يأكل فقال لا أشبع الله بطنه. قال حدثنا يحيى بن حكيم هو ثقة أخرجه أبو داود والنسائي بن ماجه عن يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرجه أصحاب الكتب، عن عبيد الله بن عمر وهو العمري المصغر ثقة أخرجه أصحاب الكتب، عن سعيد بن أبي سعيد هو المقبري ثقة أخرجه أصحاب الكتب، عن أبيه هو سعيد المقبري وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب، عن أبي هريرة رضي الله عنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي وهو أحد السبعة المكثرين من حديث النبي عليه الصلاة والسلام، بل هو أكثرهم حديثا عنه صلى الله عليه وسلم، وهذا من رواية سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة، ويعني وسعيد هذا يروي عن أبيه عن أبي هريرة ويروي عن أبي هريرة مباشرة، يعني لأنه يروي عن بواسطة ومباشرة، يعني يأتي أحيانا كون سعيد بن أبي سعيد يروي عن أبي هريرة، وأحيانا كما هنا يروي عن أبيه عن أبي هريرة، وكل من ذلك صحيح، لأنه شارك أباه اللي هو سعيد بن أبي سعيد شارك أباه في الرواية عن أبي هريرة. نعم. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبد الرحمن المحاربي وجعفر بن عون عن الإفريقي عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تزوجوا النساء لحسنهن فعسى حسنهن أن يرديهن، ولا تزوجوهن لأموالهن فعسى أموالهن أن تطغيهن، ولكن تزوجوهن على الدين، ولأمة خرماء سوداء ذات دين أفضل. ثم ذكر هذا الحديث لا تزوج النساء لمالهن لحسنهن فعسى حسنهن أن يرديهن، يعني يقعن في الرداء للجمال، قد يطمع فيها الطامعون، وقد يكون جمالها يعني يجعلها يعني تأنف بنفسها، أو أنها تتكبر على زوجها أو تترفع على زوجها لما فيها من ذلك الوصف، وقد يكون أيضا ذلك يطمع الناس فيها، فلا يكون الباعث له للإنسان عليها الباعث عليها الجمال، وهذه أحد الرغبات التي تكون من الناس كما جاء في الحديث السابق تنكح المرأة، يعني الناس من شأنهم أن منهم من يتزوج من أجل كذا ومنهم من كذا ومنهم من كذا، ولا لمالهن، ولا تزوجوهن لأموالهن فعسى أموالهن أن تطغيهن، ولا تزوجوهن لأموالهن عسى أموالهن أن تطغيهن، يعني تطغى كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، فيكون ذلك من أسباب الطغيان ومن أسباب الضرر على الإنسان أن يكون المال بيده، فإذا لم يكن عنده دين وليس عنده استقامة فإنه يصرف هذا المال فيما هو طغيان وفيما يعود عليه بالمضرة، فقد يكون المال سببا لطغيانها كما أخبر الله بذلك في قوله كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. ولكن تزوجوهن على الدين يعني من أجل الدين، وهذا هو الذي جاء في الحديث السابق فاظهر بذات الدين تربت يداك، يعني فالرسول عليه الصلاة والسلام أرشد إلى أن يكون الزواج يكون من أجل الدين، لأن الدين هو فيه الخير وفيه البركة وفيه السعادة، وأيضا سبب في سعادة الآخرة، وكل مرة تكون عونا لزوجها على طاعة الله، وكذلك أيضا يكون في صلاح الأولاد أيضا واستقامة الأولاد، يعني بحيث يعني يكون هو إياها إذا كانوا على دين يكون قدوة لأولادهم كما مر في حديث سابق. نعم. ولا أمة خرماء سوداء ذات دين أفضل. ولا أمة سوداء خرماء ذات دين أفضل، يعني أن أن أن ذات الجمال وذات المال بدون دين فإن ذلك مضرة عليها وعلى زوجها. وإذا كانت المرأة الزوجة يعني أمة يعني خرمة يعني سوداء يعني ليست جميلة وفيها ثقب يعني في أنفها، يعني الخرم هو ثقب يعني وهو يعتبر يعني نقص مع عدم جمالها في الخلقة، أيضا فيه يعني تغيير في الخلقة بوجود خرم وثقب فيها، فإن من تكون كذلك أفضل يعني مع الدين أفضل من الجمال والمال بلا دين، يعني هذا الوصف مع الدين خير وأفضل من الجمال والمال بلا دين. نعم. قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عبد الرحمن المحاربي وهو لا بأس به أخرج أصحاب الكتب. نعم. وجعفر بن عون هو صدوق أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن الإفريقي عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو عبد الله بن يزيد مر. نعم. نعم نعم. والحديث في إسناده الإفريقي، لكن يعني الحث على ذات الدين هو جاء في الحديث السابق، ومعلوم أن الدين يعني مع الدمامة ومع أحسن من الجمال مع يعني سوء الخلق وسوء المعاملة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب تزويج الأبكار. قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا عبدة بن سليمان عن عبد الملك عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: تزوجت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتزوجت يا جابر؟ قلت: نعم. قال: أبكرا أو ثيبا؟ قلت: ثيب. قال: فهلا بكرا تلاعبها؟ قلت: كن لي أخوات فخشيت أن تدخل بيني وبينهن. قال: فذاك إذن. ثم ذكر تزوج الأبكار وتزويج الأبكار، وأن أن أن ذلك يرغب فيه يعني لما فيه من البدء الحياة الزوجية يعني معها، بحيث لا يكون لها تعلق بزوج سابق. فذكر حديث جابر رضي الله عنه أنه تزوج امرأة فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هل تزوجت؟ قال: نعم. قال: أبكرا ثيبا؟ قال: بل ثيب. قال: هل تزوجت بكرا تلاعبها؟ يعني يكون العشرة معها والاستئناس معها أكثر وأعظم من الثيب. فقال: كنا لي أخوات فخشيت أن تدخل بيني وبينهن، لأنها إذا كانت بكر وهي صغيرة وتكون من جنس خواته، يعني لأنه توفي والده وعنده يعني بنات، فكان هو المسؤول عنهن وعن تربيتهن، فاختار مصلحتهن على مصلحته وقدم مصلحتهن على مصلحته، فاختار ثيبا يعني مجربة يعني قد يعني لها عندها شيء من المعرفة بالتربية والتنشئة والمعاملة لأخواته، فاختار مصلحتهن على مصلحته. ولهذا قال لجوابه للنبي صلى الله عليه وسلم: أخشى أن تدخل بيني وبينهن، لأنها هي من جنسه يعني صغيرة، وتكون يعني عندها قد يكون عندها معاملة غير طيبة، ويكون بينه وبينهم يعني شيء من التناوش أو شيء من الكلام بحيث يؤذي بعضهن بعضا، فيعني ما يكون هناك فائدة يعني من واحدة مثلهن، وإنما يناسب لهن أن يكون واحدة أعلى منهن وذات خبرة ومعرفة بشؤون البنات ومجربة، فيكون هذا هو الأولى بالنسبة لمن تكون حاله هذه. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذن إيش في الآخر؟ فذاك إذن، فذاك إذن يعني ذاك ما يعني ذاك هو الذي ينبغي أو ذاك هو الذي هو المناسب، لأنك أردت مصلحة أخواتك وهذا مقصد حسن وقد أحسنت يعني فيما فعلت. وهذا يدل على يعني فضل جابر رضي الله عنه وعلى حرصه على أخواته وعلى تنشئتهم واختياره ما فيه مصلحتهن على ما فيه مصلحته، لأن لا شك أن المصلحة في البكر والاستئناس بها والعشرة معها أتم وأكمل، ولكن لكون ثيب أصلح لأخواته اختار مصلحة أخواته على مصلحة نفسه رضي الله عنه وأرضاه. قال حدثنا هناد بن السري، ومحل الشاهد كون الرسول قال له هل بكرا، يعني فيه الإشارة إلى تزوج الأبكار. نعم، هناد بن السري ثقة خرجه البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم أصحاب السنن. عن عبده بن سليمان ثقة خرج أصحاب الكتب. عن عبد الملك هو صدوق له أوهام خرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن عطاء ابن أبي رباح ثقة خرج أصحاب الكتب. عن جابر بن عبد الله، جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا محمد بن طلحة التيمي قال حدثني عبد الرحمن بن سالم بن عتبة بن عويم بن ساعدة الأنصاري عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالأبكار فإنهن أعذب أفواها وأنتق أرحاما وأرضى باليسير. ثم ذكر هذا الحديث عن عن عن عتبة بن عويم، عتبة بن عويم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالأبكار، هذا حث وترغيب، لأن كلمة عليكم هذه يتابعها للحث مثل قوله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، لأن هذه من العبارات يعني هو اسم فعل يراد به الحث، كما أن إياكم يقابله اسم فعل يراد به الترهيب، يراد به الترهيب، ولهذا قال عليكم بسنتي وإياكم ومحدثات الأمور. فهنا قال عليكم بالأبكار يعني ترغيب في زواج الأبكار، وقال إنهن أعذب أفواها وأنتق أرحاما، يعني أن يعني كثرة الولادة أو حصول الولادة، وذلك لأن البكر إذا تزوجها الإنسان يعني يكون مستقبلة حياتها ومستقبلة يعني ما يأتي منها من أولاد، بخلاف من تكون كذلك ممن قد حصل منها التوليد، يعني يكون ضعفت حالها وضعف يعني إنجابها، بخلاف التي استقبلت يعني حياتها الزوجية وتأتي بالأولاد يعني من أول وهلة فتستمر على ذلك، فيكون فيها حصول الكثرة، يعني حصول الكثرة، بخلاف من كانت متزوجة وثيبا وقد حصل منها الولادة، فإن إنجابها يعني يكون قد مضى منه ما مضى وبقي منه ما يبقى، لكن هذه مستقبلة للإنجاب، يعني لم لأنها بكر وأرضى باليسير، وأرضى باليسير يعني قد تكون يعني تختلف عن غيرها، بأن الإنسان صاحبها من أول وهلة لم تصاحب قبله أحدا، وقد يكون الذي قبلها يعني صاحب مال فلا يعني ويكون الذي بعده دونه، فيكون ذلك يعني يؤثر عليها، فالبكر لأول مرة تختلط بالرجل وتتصل بالرجل، فيكون ذلك من أسباب قناعتها بالشيء اليسير لأنها ما تعودت، اللهم إلا أن تكون عند أهلها أهل ثراء وأهل مال فقد لا تقنع باليسير، لكن إنما ذلك إذا كان أهلها يعني ليسوا أهل ثراء، وقد يكون أهل ثراء ولكنها لرغبتها في الزواج وحرصها على الزواج وأيضا فائدة الزواج وحصول المنافع التي تترتب عليه قد ترضى باليسير مع الزوج الذي يكون أبا لأولادها ويحصل لها أولاد ويحصل لها عشرة ومنفعة الزوجية، فقد تكون حتى مع سعة مال أهلها أنها ترضى باليسير منه لما حصل لها منه من المعاملة الطيبة والعشرة والاستفادة منه في نفسها وكذلك في الإنجاب. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي، هو صدوق من البخاري والترمذي والنسائي بن ماجه. نعم. عن محمد بن طلحة التيمي، وهو صدوق يخطئ وجل. نعم. النسائي بن ماجه. نعم. عن عبد الرحمن بن سالم بن عتبة بن عويم، وهو مجهول وجل. نعم. ابن ماجه. نعم. عن أبيه، وهو مقبول وجل. نعم. ابن ماجه. نعم. عن جده، أخرج له ابن ماجه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب تزويج الحرائر والولود. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سلام بن سوار قال حدثنا كثير بن سليم عن الضحاك بن مزاحم قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أراد أن يلقى الله طاهرا مطهرا فليتزوج الحرائر. ثم ذكر تزوج الحرائر والولود. الحديث الأول يتعلق بالحرائر والثاني يتعلق بالولود، ذكر حديثين أحدهما في الحرائر والثاني في الولود. هذا الحديث الذي في الحرائر قال: من سره أن يلقى الله طاهرا مطهرا فليتزوج الحرائر. فسرت الحرائر بأنها ضد الإماء، وفسرت بأنها يعني النجيبة أو يعني التي هي ذات الأخلاق الحسنة والأخلاق الجميلة. قال: فليتزوج الحرائر. أما فيما يتعلق بالنسبة للإماء وزواج الإماء فإنه لا يجوز إلا عند فقدان القدرة على زواج الحرائر، زواج الحرائر كما قال الله عز وجل: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم فتياتكم المؤمنات. فالزواج بالأمة يعني لا يجوز ابتداء إلا لمن عجز عن الحرة، وإلا فإن من كان قادرا على الحرة لا يجوز له يتزوج الأمة للآية الكريمة. وأما فيما يتعلق بالنسبة للأخلاق والصلاح والنجابة وما إلى ذلك فإن هذا هو الذي يعني فيه الفائدة وفيه المصلحة للإنسان ولأولاده، ولكن الحديث ضعيف لم يثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. والإسناد قال حدثنا هشام بن عمار عن سلام بن سوار، هو ضعيف وجله ابن ماجه. نعم. عن كثير بن سليم، وهو ضعيف وجله ابن ماجه. نعم. عن الضحاك بن مزاحم، وهو صدوق وجله أصحاب السنن. نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم الرسول عليه الصلاة والسلام واحد السبع المكثرين من حديثه. قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا عبد الله بن الحارث المخزومي عن طلحة عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انكحوا فإني مكاثر بكم. ثم ذكر هذا الحديث ويتعلق بالولادة، لأن قال انكحوا يعني ليحصل النسل، يعني ويكون انكحوا يعني انكحوا الولود، وهذا هو الذي يطابق الترجمة لأن المفعول محذوف وهو الذي يطابق الترجمة في قوله الحرائر والولود. فانكحوا الولود لأن قوله فإني مكاثر بكم الأمم هذا هو الذي يفسر يعني أن المقصود بالتي تنكح هي ذات الولادة والتي هي يعني معروفة بالولادة، إما بكونها سبق أن تزوجت وأتت بأولاد أو أنها معروفة يعني أنها من بيت معروف بالولادة يعني أمها وأخواتها وعماتها وقريباتها أنهم بيت معروفين بكثرة الولادة، فيكون ذلك من أسباب كثرة الولادة. وعلل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة. جاء في حديث: مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وهذا أحد مقاصد الزواج، لأن كما عرفنا أن فيه كثرة الولادة ومكاثرة الأمم يوم القيامة، وفيه إحصان الفرج وغض البصر، إحصان الفرج وغض البصر. نعم. قال: حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب، هو صدوق ربما وهم، أخرج نعم البخاري في خلق أفعال العباد بن ماجه. نعم. عن عبد الله بن الحارث المخزومي، وهو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن. نعم. عن طلحة، طلحة هو ابن عمرو المكي الحضرمي. نعم. متروك، أخرج نعم له ابن ماجه. نعم. عن عطاء عن أبي هريرة، عطاء أبي رباح من أبي رباح، ثقة أخرج أصحاب الكتب، وأبو هريرة مر ذكره، والحديث يعني فيه هذا الرجل متروك، لكن متنه صحيح، لأنه جاء يعني حديث تدل على ذلك، ومنها الحديث الذي تقدم الذي فيه أني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.